وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرنا آيات كثيرة تقدم قيام الساعة، يعني قبل أن تقوم الساعة الكبرى هناك علامات كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العلامات هي مقدمات العلامات الكبرى مثل خروج يأجوج ومأجوج وخروج الأعور الدجال، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وكذلك خروج الدابة، وكذلك الدخان، وغير ذلك من الآيات التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما الآيات التي دون ذلك وهي الآيات الصغرى فكثيرة جدا كما قدمنا، من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وهي إما أن تكون مما يحدث ثم ينقضي ولا يعود كوفاته وبعثته عليه الصلاة والسلام، وكذلك منها ما يكون ويتكاثر في زمن أو يتكاثر في الأزمنة بعده أو يكثر في مكان دون مكان. نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث على ثلاثة منها نتكلم عنها بإيجاز. يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل. هذه ثلاث علامات نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد. الأولى قبض العلم، وقبض العلم المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يجعل صاحبه سعيدا في الدنيا والآخرة ويكون من حزب الله عز وجل المفلحين. آخر الزمان يقبض هذا العلم. وقبض العلم بأمرين: الأمر الأول هو كثرة الجهل، بحيث أنك تجد مجتمعا يكثر فيه الجهل في دين الله عز وجل، وهذا الجهل يجعل الناس يقعون في المعاصي ويقعون في المحرمات ويقعون في ما نهى الله عز وجل عنه، سواء في أمور الشبهة أو في أمور الشهوة، أو أن عدد من يحمل هذا العلم في المجتمع قليل، أو قلة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي هو صمام الأمان لكل مجتمع مسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قبض العلم بقبض العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس أو من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقصد العلماء، حتى إذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأكثروا بغير علم فضلوا وضلوا، ضلوا في أنفسهم وكذلك ضلوا غيرهم، كما هو ما حدث في بني إسرائيل من الأمم قبلنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذه السنة بالذات هذه السنة توفي عدة من أهل العلم سواء في هذه البلدة أو في غيرها. توفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله، توفي الشيخ عبد الرحمن السليم، توفي الشيخ فلاح إسماعيل، توفي الشيخ الحجي نسيت اسمه الحجي يوسف الحجي، وغيرهم كثير من هذه البلد وفي غير هذه البلد من يحملون العلم. وهذا ومنذر شيء سيحدث. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالسلامة والعافية والتوبة والاستقامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تقارب الزمان. قالوا يتقارب الزمان. تلاحظون خطبة الجمعة الماضية كأنها أمس، كأن يوم الجمعة أمس، كأنها، وكأن الجمعة الآتية، يعني بمعنى أن هناك تقارب لا نشعر به إلا إذا تأملنا وتفكرنا. يعني اليوم الأسبوع صار كيوم، والشهر صار كأسبوع، وكأن السنة صارت كشهر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا كذلك منذر خطر. وبعض العلماء يعني قال تقارب الزمان بمعنى يعني ذكروا معاني كثيرة وكلها لعلها يعني صحيحة. قالوا تقارب الزمان، قالوا ما يقطع في شهر، يعني مثل مكة في الزمن القديم تقطع من هذه البلدة إلى مكة شهرا كاملا، الآن تقطع في ساعة أو ساعتين في الطائرة مثلا. قالوا هذا مما يدل على تقارب الزمان. وبعضهم قال تقارب القرى والأمصار، وهذا قد حصل لأشد كثرة الأمصار وكثرة القرى، قد لا نشعر به في هذه البلدة ولكن في بلدان أخرى نشعر فيها. ما تخرج من قرية حتى تدخل في قرية أخرى بخلاف الزمن السابق. وبعض العلماء قال وهذا هو الذي يشعر به كل منهم، وهو نزع البركة من الزمن. أن زمن يوم كامل يمر، 24 ساعة تمر، أسبوع كامل يمر، وشهر كامل، والاستفادة منه قليلة. هذا دليل على نزع البركة من وقتك ومن أيامك ومن ساعتك. وما سبب ذلك إلا الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة. الناس مشغولون بدنياهم، الناس يريدون ما عند غيرهم، اشتغلوا بالماديات وتركوا المعنويات التي هي روح القلب وصلاح القلب وطمأنينة القلب في الإيمان والعمل الصالح رفعوا عنه. وهذا جرهم إلى أن يتجرؤوا على ركوب المعاصي والذنوب. نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث في الحديث الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات القيامة الصغرى كثرة الزلازل. وهذا يعني أنا ما كنت أريد أن أتكلم اليوم أو هذه الليلة إلا بهذا الغرض. تدرون أن ما بين العشاءين اليوم ماذا حصل؟ هز زلزال، والهزة هي مقدمة للزلزال. شعر بها بعض الناس، يعني ما بعد صلاة المغرب تقريبا من ثلث ساعة إلى قبل الصلاة شعر الناس بهزة. وهذه الهزة دليل خطر. لا ننظر إلى الماديات ولا أسبابها المادية كما يقول أهل العلماء ناظر ولجوين أو غيرهم، واضح؟ ولكن علينا بالأسباب المعنوية التي جاءت عن الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هؤلاء الكفار. أما أهل الإيمان فإن مثل هذه الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني بمعنى أن الله عز وجل ما يرسل هذه الآيات إلا أن نملى قلوبنا بالخوف منه. وهذا الخوف يجرنا إلى تعظيمه وتعظيم أفعاله سبحانه، وكذلك أن نتذكر يوم القيامة لأن الزلزال حدث مصغر بما سيكون يوم القيامة من أحداث عظام وأهوال شديدة وأحوال عجيبة. ولا يؤمن أحد إلا من يعني آمن وعمل العمل الصالح وتقبل الله عز وجل منه. فلا بد أن نتذكر ابن مسعود كان في الكوفة وكان عالم الكوفة، وهو الصحابي الذي كان في الكوفة رضي الله تعالى عنه. اهتزت الأرض في الكوفة في زمن، فقال رضي الله تعالى عنه إن الله يستعتبكم فاقبلوا عتابه أو عتبه، فاقبلوا عتبه فتوبوا قبل أن لا يبالي بأي واد أهلكه. نسأل الله العافية والسلام، لا ينجو إلا من كان قريبا من الله، ولا يهلك إلا من كان بعيدا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يعيننا على شكره وعبادته وحسن عبادته، على شكره وعبادته وحسن عبادته. هذا الذي نقول، ونوصي أهلنا بتقوى الله، نوصي أنفسنا وأهلنا بتقوى الله عز وجل من زوجة وأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.